عن المواقيت الزمانية والمكانية وعن فرضية هذه العبادة العظيمة، فجمهور أهل العلم يرون أنها فرضت في السنة السادسة من الهجرة لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فهذه الآية نزلت في العام السادس في الحديبية، لكن رأي لبعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة وليس في السنة السادسة من الهجرة لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت. فقالوا هذه الآية نزلت عام الوفود أي في العام التاسع من الهجرة. فالشاهد المقصود أن هذه المسائل مرت علينا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب التمتع. التمتع أحد الأنساك الثلاثة التي يراها جمهور أهل العلم أنها قائمة، وأن من أراد هذه الفريضة وهذه العبادة فهو مخير بين هذه الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. ما الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة؟ التمتع والقران والإفراد. التمتع أن يهل بالعمرة في أشهر الحج، ثم إذا فرغ منها تحلل التحلل الكامل، ثم يهل بالحج في اليوم الثاني فيؤدي مناسك الحج، فأخذ عمرة وحجا في سفرة واحدة، في سفرة واحدة. إذن أدى الحج والعمرة في سفرة واحدة وعليه الهدي، وعليه الهدي. أما القارن فإنه يهل بالعمرة والحج ابتداء، لبيك عمرة وحج، أو لبيك اللهم عمرة وحج، فهو يهل بالنسكين من بداية الدخول في هذا النسك، ولا يتحلل حتى يأتي يوم النحر فيرمي ويحلق، وعليه طواف واحد وسعي واحد وعليه الهدي. لاحظ أن المتمتع يطوف طوافا للعمرة وسعيا للعمرة، ثم يطوف طوافا للحج وسعيا للحج. إذن عليه طوافان وعليه سعيان، هذا معنى جمهور العلماء، وسنذكر من خالف في ذلك. إذن المتمتع عليه طوافان وسعيان وعليه الهدي، والقارن عليه طواف واحد وسعي واحد وعليه الهدي. المفرد مثل القارن في العمل، لا فرق بين القارن والمفرد في العمل. اللهم إلا أن المفرد يقول لبيك اللهم حجا، ما يقول عمرة وحج، فقط حج، يهل بالحج وليس عليه الهدي. فأعمال القارن والمفرد واحدة، لا فرق بين القارن والمفرد من حيث العمل، وإنما الفرق من وجهين: أن القارن يهل بالنسكين لبيك عمرة وحجا، والمفرد يهل بنسك الحج فقط. أن القارن عليه الهدي والمفرد لا هدي عليه. هذه الأنساك الثلاثة التي يرى جمهور العلماء أنها لا تزال قائمة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، فأمرني بها. ابن عباس رضي الله عنهما يتزعم قول من يوجب التمتع على من لم من يوجب التمتع إلا على من ساق الهدي. ابن عباس يرى رضي الله عنه أنه لا خيار لمن أراد الحج عن التمتع إلا إذا ساق الهدي، فإنه يكون قارنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى ذلك إلزاما، ويرى هذا الرأي مع ابن عباس رضي الله عنهما ابن حزم وابن القيم. ابن القيم يقول: والحق أحب إلي من شيخي، أي شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى رأي الجمهور أن الأنساك الثلاثة كلها قائمة، فابن عباس رضي الله عنهما، ويرى هذا الرأي أيضا ابن حزم وابن القيم، أن الحاج إن ساق الهدي حج قارنا، وإن لم يسق الهدي فليس له خيار إلا التمتع وجوبا. ولهذا كان يأمر بها ابن عباس رضي الله عنهما. وسيأتي باب فسخ الحج نتكلم فيه عن هذه المسألة أيضا. قال: وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور بقرة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. فهذا هدي إما أن تذبح دما أو تشترك في البدنة أو البقرة في الإبل والبقر، فإنه يكفي عن سبعة، عن سبعة أشخاص، فيأخذ السبع، أو في غيره فإنه يذبح، وهذا يسمى هدي شكران. هدي شكران أي شكر لله عز وجل، ليس هو هدي الجبران عن ترك واجب أو فعل محظور، هذاك هدي جبران لما حصل من خلل في عبادتك، لكن هدي الشكران أنت تهدي لله عز وجل، تشكر الله عز وجل. وخير الحج هو العج والثج، رفع الصوت بالتلبية والذبح، هذا خير الحج. قال: وكأن ناسا كرهوها، أو وكان ناسا كرهوها فنمت، أي هذا الذي سأل ابن عباس رضي الله عنهما أبو جمرة، يقول: فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. يقول: رأيت في المنام هذا الأمر، فأتيت ابن عباس فحدثته بهذا، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. تمتع يسمي السلف الصالح القران أيضا تمتع، لأن فيه نسكين، أنت تؤجر على نسك العمرة والحج، والتمتع هو ما كان فيه هذان النسكين. ولهذا من هذا الوجه توسعا يطلق على القران تمتع، لكن ليس التمتع اصطلاحا، وإنما من أجل أنه جمع بين الحج والعمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال حجه تمتع، وبعضهم قال حجه مفرد، وهو حج القران قطعا. من قال تمتع باعتبار أنه أخذ النسكين في سفرته، ومن قال أنه مفرد باعتبار أن أعماله أعمال المفرد، لأنه لا فرق في العمل بالقران والإفراد، بين القران والإفراد لا فرق بينهما في العمل. قال: فساق معه الهدي من ذي الحليفة، النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي أي اصطحبه معه، فاصطحب معه صلى الله عليه وسلم 63 من الإبل، فذبحها صلى الله عليه وسلم بيده، نحرها. قال: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، يعني أهل بالنسكين. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، الناس الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يهل، وقال: لولا أنني سقت الهدي لأحللت معكم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سبت الهدي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم على أن يحلوا. من هذا المنطلق ابن عباس رضي الله عنه رأى وجوب التمتع، فقال: فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى، أي أتى معه بالهدي، ساق الهدي معه، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يستمر على إحرامه ما يتحلى. ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهدي، أي في يوم الثامن يوم التروية يهل بالحج. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع لأهله. الذي لم يجد هدي وعليه الهدي إما متمتع أو قارن يصوم 3 أيام في الحج، تبدأ من بداية إحرامه في النسك إلى نهاية أيام التشريق، و7 إذا رجع إلى أهله. قال: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7، عمر علينا المقصود به الإسراع في الخطى، وهذه سنة في 3 أشواط إيش؟ الأولى. ومشى 4 في الأشواط الأربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين عند مقام إبراهيم، وهي سنة عند جمهور العلماء. ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أشواط، وهذا السعي، سعي الحج والعمرة، يجزئه عن الحج والعمرة. المتمتع القارن والمفرد إذا سعى مع الطواف الأول فإن سعيه هذا يجزئه عن حجه وعمرته. المفرد يجزئ عن حجه، والقارن يجزئ عن حجه وعمرته، أي لا سعي عليه بعد ذلك. والسعي هذا عند جمهور العلماء ركن، ركن من أركان الحج. أبو حنيفة خالف ويرى أن السعي واجب، لكن جمهور العلماء يرون أن السعي من أركان الحج، وهذا يختاره ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين. ولهذا لو تركه لا يجبر بدم، أما عند الأحناف فإنه يجبر بدم لأنهم يرون أنه واجب. ثم لم يحلل من شيء النبي صلى الله عليه وسلم حرم منه حتى قضى حجه، لم يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى حجه يوم النحر، رمى فنحر فحلق، هنا تحلل التحلل. قال: ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم. أعمال هذا اليوم رمي فنحر فحلق فطواف فسعي، هذه الأعمال 5. ولو قدم بعضها على بعض ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في ذلك اليوم قدم أخر إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. قال: ثم حل من كل شيء حرم منه، لأنه تحلل التحلل الأول والثاني. إذا رمى الحاج يوم النحر وحلق تحلل التحلل الأول. ما هو التحلل الأول؟ يجوز له كل المحظورات إلا النساء، إلا النساء. وإذا طاف بالبيت تحلل التحلل الثاني فجازت له جميع المحظورات. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحلل التحلل الكامل لأنه رمى وحلق وطاف. قال: ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس، يعني كل من ساق الهدي فإنه فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان حجه قاربا. ومن لم يسق الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتحلل. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ يعني الناس الذين كانوا معك ولم يسوقوا الهدي فإنهم تحللوا من العمرة، وأنت يا رسول الله بقيت على إحرامك. فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، أي أنا معي الهدي، سقت الهدي، لبت رأسي أي وضعت عليه ما يلبده من الأصباغ يجعل الشعر ملبد، وقلدت هدي، أي وضعت القلائد على الهدي. القلائد أكرمكم الله من النعال القديمة وأذان القراب ونحو ذلك، توضع كالقلادة على الهدي، أي أن هذا الهدي، أن هذا من الأنعام وضع للهدي، علامة على أنه يهدى. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، يقصد قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر يرون بالإفراد، ويرون الإفراد أفضل لمن أفرد العمرة بسفرة ورجع ثم حج بسفرة ورجع، فقالوا إفرادهما بسفرة لكل منهما هذا فيه زيادة عمل، فيرون أنه أفضل ممن يجمع بين التمت بين العمرة والحج في سفرة واحدة. فهو ينوه برأي عمر، ولهذا قال البخاري يقال إنه عمر في رده لذلك. ولمسلم نزلت آية المتعة، أي الآية السابقة عن متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ولهما بمعنى. إذن هذه النصوص تبين أن التمتع قائم، وهذا ما عليه جمهور العلماء كما أشرت، أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، ويخير فيها من أراد هذا النسك. فمنا كما قالت عائشة في الصحيح: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة وحج. فهذه الأنساك يخير بينها الإنسان، أفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم أسق الهدي لأحللت وجعلتها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. وفيه هدي وخير الحج العج والثج، وفيه أعمال زائدة على القارئ. إذن في هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين لنا التمتع، وأنه مشروع وجائز وقائم عند جمهور العلماء. هل المتمتع عليه سعيان وطوافان، أو عليه سعي واحد وطواف واحد؟ جمهور العلماء يرون أن المتمتع عليه طوافان وسعي، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لفعل الصحابة رضي الله عنه، فإنهم أخذوا العمرة بطواف وسعي ثم تحللوا ثم طافوا وسعوا للحج. هناك رواية عند الإمام أحمد أن عليه طواف واحد وسعي واحد، وقال بهذه بعض أهل العلم، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن المتمتع يجزئه طواف واحد وسعي واحد، لمثل هذه الأحاديث: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا. فقالوا هذه النصوص وغيرها تبين أن التمتع يكفي فيه طواف واحد سعي، لكن جمهور العلماء يرون أن المتمتع لا بد أن يطوف طوافين وأن يسعى سعيا. نعم، اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، قال في الثانية أو الثالثة: اركبها. ولك أو ويلك ويلك أو ويحك ويحك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيء، وقال: نحن نعطيه من عندنا. وعن زيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال: بعثها قياما مقلدة مقيدة قيما مقلدة مقيدة مقيدة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب الهدي، وقد مر علينا أن الهدي هدي شكران وهدي جبران. تقول عائشة رضي الله عنها: فتلت أي أحكمت الحبل، لي الحبل، فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها، أي شق صفحة سنامها حتى يسيل الدم. فهذا يكون من الشعار الذي يعرف فيها أن هذا هدي. وقلدها من القلادة أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد في هذا المقام أن يبعث هذه، وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلة لأنه ما دخل في النسك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما يشمل الضأن والمعز، الغنم يشمل الضأن والمعز، فيهدي إنسان غنما ويهدي بدنة ونحو ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. البدنة أي أعدها للهدي، فظن هذا رضي الله عنه أن هذا الهدي لا يركب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه لا بأس في ركوب الهدي، ولهذا قال له: ويلك ويحك اركبها. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا من عندنا. لحمها وجلودها واضح، أجلتها ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه وقاية له، ما يوضع على ظهر البعير من الكساء ونحو الكساء يكون وقاية وحماية له يسمى الأجلة. قال: وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، أي مقابل عمله، أما أن تتصدق عليه فلا بأس، لكن أن تعطيه منها شيئا مقابل عمله مقابل عمله الذي عمله فهذا لا يجوز، لأن هذه إنما ذبحتها لله عز وجل. فالشاهد: لكن تعطيه صدقة بنية أنها صدقة منها فلا بأس. وعن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الإبل تنحر وهي قائمة وليست مضطجعة كالضأن والمعز، ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: ابعثها قياما، أي تنحرها وهي إيش؟ وهي قائمة، تقيدها وتنحرها وهي قائمة. نعم. يده على الثوب فطأطأه حتى عليهم ماء أصبر فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يقول. وفي رواية فقال المسلم لابن عباس لا أماليك أبدا. والقرنان العمدان اللذان تشد فيهم تشد فيهم الخشبة التي تعلق عليها البقرة والبقرة. نعم. باب الغسل للمحرم. المحرم في بداية إحرامه يسن له اتفاقا أن يغتسل بإجماع أهل العلم استحباب الغسل عند الدخول في النسك. وهل يصلي ركعتين ثم يدخل في النسك أو لا يصلي؟ جمهور العلماء المذاهب الأربعة يرون أنه يصلي وأن هذا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في الصحيح أتاني آت فأمرني أن أصلي في هذا المكان ذي الحليف، والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد صلاة. فقال جمهور العلماء أن صلاة هاتين الركعتين مستحب. هو لا خلاف أن النسك بعد صلاة مشروع، لو الإنسان دخل في النسك بعد صلاة فريضة أو بعد صلاة مسنونة كسنة راتبة أو سنة الضحى أو ممن اعتاد على سنة الوضوء، لكن أن يصلي ركعتين خاصتين للإحرام هنا مورد النزاع. فالجمهور يرون أنها مستحبة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرون أنه لا دليل على سنية هاتين الركعتين، لا دليل على سنية هاتين الركعتين. لو وافق أن تصلي بعد صلاة مفروضة أو سنة ثابتة فهذا أمر حسن، لكن أن تصلي صلاة خاصة للإحرام يقول لا دليل يدل على ذلك. هنا حصل بين المسور بن مخرمة عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء. ابن عباس والمسور اختلفوا هل المحرم يغسل رأسه أو لا يغسل رأسه، فالمسور رضي الله عنه قال لا يغسل المحرم رأسه يعني حتى لا يقع شيء من الشعر، وأنه يحصل له نوع من الترفه، فرأى رضي الله عنه أن المحرم ما يغسل رأسه. وابن عباس رضي الله عنهما يقول لا بأس، إذا احتاج أن يغسل رأسه يغسل رأسه. قال فأرسلني، أي ابن عباس أرسل المسور إلى أبي أيوب الأنصاري، قال فوجدته يغتسل بين القرنين، والقرنان العمودان اللذان حول البئر وتوضع عليهما الخشبة لتعلق عليهما البكرة بكرة الدلو. فيقول المسور فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك ابن عباس، إذن عبد الله بن عباس أرسل عبد الله بن حنين عندما حصل خلاف بين عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة، أرسل عبد الله بن حنين. قال قلت أرسلني إليك ابن عباس يسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، أي الساتر الذي كان يستره نزله قليلا وأخرج رأسه ليراه، ثم قال الإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية قال المسلم عن بس لا أماليك أبدا، يعني أنت صاحب العلم والحجة فلا أماليك بعد ذلك. فالشاهد أن المحرم يجوز له أن يغتسل، يغسل رأسه وأن يغتسل إن شاء وأن يغير ملابس إحرامه، هذه كلها في دائرة الإباحة. نعم. الطيب، المحرم لا شك أن الطيب من المحظورات عليه، لكن استدامة الطيب لا بأس به، يعني المنهي ابتداء الطيب، المنهي عنه ابتداء الطيب، أما استدامة الطيب فكان يرى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمعان المسك الذي كان يطيب نفسه في مفارق شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدامة الطيب لا تضر، لكن ابتداء الطيب بعد الدخول في النسك هو الذي محظور على المحرم، يعني يستمر الطيب وضعه قبل الدخول في النسك ثم استمر الطيب، لا يلزمه أن يغسله، يبقى الطيب هذا ولا شيء في ذلك. نعم. يكفي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج إلى العمرة، يعني إنسان أهل بالحج أراد أن يحج حج الإفراد، هل يجب عليه أن يفسخ حجه إلى عمرة فيعتمر فيتحلل ثم يحج، أو أنه يستحب له؟ العلماء كما أشرت على قولين: القول الأول من يرى وجوب ذلك، وهذا رأي من قلنا ابن عباس رضي الله عنه، ويراه ابن حزم، وأيضا يرجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. أما جمهور العلماء يرون أن ذلك مستحب، أنك تفسخ حجك إلى عمرة فيصبح بدل أن تكون مفردا تكون متمتع. عن جابر عبد الله رضي الله عنه قال، وهذا طبعا الرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار شيخنا أيضا ابن عثيمين رحمه الله، وعن جابر عبد الله رضي الله عنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، يعني الذي ساق الهدي هو النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن، كان علي في اليمن رضي الله عنه، فقدم معه أيضا من الهدي، فعلي أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قارنا لأنه ساق الهدي، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة. هذا الأمر هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ هنا حصل الخلاف، فابن عباس رضي الله عنهما يرى أن هذا الأمر على الوجوب، وأن من حج مفردا وجب عليه أن يفسخ حجه للعمرة، لكن جمهور العلماء لا يرون ذلك واجبا، بدليل حديث عائشة أنها بيّنت أن منا من أهل بحج ومن أهل بحج وعمرة من أهل بعمرة. قالوا أما الوجوب فكان على الصحابة في تلك السنة كما ذكر أبو ذر رضي الله عنه، قال كانت لنا خاصة وليست للناس عامة. لماذا؟ لأن الناس كانوا يتحرجون من أداء نسك العمرة في الأشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم، فكانوا يتحرجون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم ولا يستجيبون، يأمرهم ولا يستجيبون، حتى شدد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر وأخبرهم أنه ما يمنعه أن يتحلل مثلهم إلا أنه ساق الهدي، حتى أن بعضهم يقول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، يعني من المني، يعني إننا تحللنا تحلل كامل، فجمعنا أهلنا ونحن أتينا محرمين فاستعظموا هذا الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم وأمرهم بذلك تحلل الكامل، ثم تنطلق إلى منى في اليوم الثامن في نسك الحج. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلامهم هذا، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، يعني بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يمنعني أنني سقت الهدي، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لا ما سقت الهدي ولا أحللت مثلكم وجعلتها عمرة. ثم قال وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، حاضت عائشة رضي الله عنها فلا تستطيع أن تطوف، فأدت مناسك الحج إلا الطواف، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت بعد ذلك وطافت بالبيت لم تؤدي إلا عبادة الحج، هي قرنت لكنها تريد عمرة مستقلة منفردة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لكنها رضي الله عنها رأت هذا ورغبت في نفسها أن تعود بنسك عمرة مستقل ونسك حج مستقل. فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن بكر أخاها أن يخرج معها إلى التنعيم لكي تحرم، فاعتمرت بعد الحج، لكنه لم يفعله غير عائشة، ولهذا ليست هي من السنة، لكن لو فعلها المرء فإنها في دائرة المشروع، في دائرة المشروع المباح، لكن لا يقال أن هذا مستحب. أمرها أن تذهب إلى التنعيم لأن المحرم بالعمرة لا بد أن يخرج من الحرم بخلاف المحرم بالحج، تحرم الصحابة أحرموا من مكة من البطحاء بالحج، لكن الإحرام بعمرة هي زيارة، والزيارة يأتي إنسان وافد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يذهب إلى التنعيم وهو خارج منطقة الحرم. ثم قالوا عن جابر قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. الذين كانوا معه الحاج أو القارن الذي لم يسق الهدي فكان ملزما بأن يفسخ هذا النسك ويعتمر فقط ويهل بالعمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، أي الليلة الرابعة من شهر ذي الحجة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يجعلوها عمرة، فيحلوا في هذا اليوم، في اليوم الرابع والخامس، ثم في اليوم السادس أو اليوم السابع أو اليوم الثامن، في اليوم الثامن أول أيام الحج، اليوم إيش؟ الثامن، يسمى يوم التروية. ثم اليوم التاسع يسمى يوم عرفة، ثم اليوم العاشر يسمى يوم النحر، ثم اليوم الحادي عشر يسمى يوم هي أيام تشريق 11، لكن يسمى يوم 11 إيش؟ يوم القر، الناس تستقر 11. طيب ويوم 12 يسمى يوم النفر الأول، ويوم 13 يسمى يوم النفر الثاني. كل يوم من أيام الحج الستة له اسم، يوم التروية، يوم عرفة، يوم النحر، يوم القر، يوم النفر الأول، يوم النفر الثاني. فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، تؤدي العمرة ثم تحل من نصفك، الحل كله يجوز لك كل شيء كان محرما عليك قبل ذلك. وعن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جائز كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ. طيب يكفي يكفي. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، أي من عرفة إلى مزدلفة، دفع من عرفة إلى مزدلفة، قال كان يسير العنق. العنق يقول المؤلف انبساط السير، العنق المقصود فيه تتحرك فيه عنق الناقة، تحرك فيه تحرك يسير، يعني سير ليس بطيئا وليس سريعا، متوسط متوسط. فإذا وجد فجوة نص أي أسرع، إذا وجد فجوة متسع في الطريق أسرع، وهذا مراعاة للناس الذين معك، فإذا وجدت فسحة في الطريق تسرع، لكن إذا لم تجد فسحة فلا تزاح ولا تضايق الآخرين. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج. فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر، يدخل فيه تقديم السعي على الطواف، اللفظ عام، وهذا مذهب الظاهرية وقال به عطاء واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه يجوز تقديم السعي على الطواف. المذاهب الأربعة جمهور العلماء يرون بالمنع، أنه لا سعي إلا بعد الطواف، لكن هذا الحديث وجاء أيضا في السنن سعيت قبل أن أطوف قال أفعل ولا حرج. وهذا مما يدل على التيسير في هذه العبادة، وأن هذه العبادة قائمة على التيسير والتسهيل للناس. من أشق ما يجد الناس الآن في العبادة، يعني الآن رمي الجمار سهل من فضل الله عز وجل، أشق شيء الآن الناس تجد ماذا؟ طواف. إيش طواف؟ طواف الوداع. لأن طواف الإفاضة معك متسع، يعني ممكن تطوف يوم 10، ممكن يوم 11، ممكن يوم 12 تأخره مع طواف الوداع. هو طواف الوداع الآن أشق شيء. طبعا جمهور العلماء يرون أن طواف الوداع واجب، والواجب يجبر بدم. ومذهب مالك يرى أن طواف، ويراه أيضا ابن المنذر وداود الظاهري، أن طواف الوداع سنة. هذا المذهب لو رجحه من رجحه من المحققين أهل العلم، هذا فيه تيسير للناس، فيه تيسير عظيم للناس. طبعا ظهر النصوص تأكد الوجوب كما سيأتينا الآن، ونرجع البحث فيه في حينه. الشاهد أن عبادة الحج قائمة إيش؟ على التيسير. ثم قال عن عبد الرحمن، قرأت هذا؟ أي نعم. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره وميلا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. جمرة العقبة السنة أن ترميها من هذا المكان، تجعل ميلا عن يمينك والقبلة عن يسارك، فترميها بسبع حصيات. طبعا يوم النحر لا ترمي إلى جمرة العقبة، لكن يوم الحادي عشر والثاني عشر والمتأخر الثالث عشر ترمى الجمرات الثلاثة. الجمرة الصغرى والوسطى تستقبل القبلة، لكن إن كان هذا المكان مزدحما، والغالب أنه الناس أول ما يقبلون على جمرة يرمون المكان القريب عنده، فالحفاظ قال العلماء فالحفاظ على هيئة العبادة أولى من الحفاظ على مكانها. فأنت لو ذهبت إلى الجهة الأخرى من الخلف فجعلت الجمرة أمامك والقبلة خلفك أو قريبا من هذا الموضع، ترمي بهدوء واستشعار للعبادة. فالحفاظ على هيئة العبادة أولى من الحفاظ على مكانها. وهكذا جمرة العقبة، هذا المكان الذي تجعل القبلة على يسارك ومن على يمينك يكون مزدحما، فترميها من جهة أخرى وأنت تستشعر، لأن إنما جعل الطواف البيت والصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. أنت تتعبد الله عز وجل بهذا الرمي، وتفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل يوجد دعاء بعد جمرة العقبة؟ هناك ستة مواضع يا شباب دعاء في هذا النسك. هذه المواضع الستة أقرب للإجابة، والإنسان ما ذهب لأداء هذا النسك إلا ليستجيب الله له ويتقبل الله منه. هناك ستة مواطن الدعاء فيها أقرب الإجابة. الموطن الأول على الصفا، على جبل الصفا، والموطن الثاني على جبل المروة. وكثير من الناس يحرم نفسه هذه الفضيلة، تجده مباشرة أولا يشير بيده وما في إشارة، ما في تحريك، يحرك يده وما في تحريك، هي إشارة الله أكبر، وترفع يديك، مجرد ترفع يديك وتستقبل إيش؟ القبلة، وتقول الذكر الوارد لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد وله كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو، ثم تعيد الذكر ثانيا، ثم تدعو، ثم تعيد الذكر ثالثا، تقول ثلاث مرات ويتخلله الدعاء. هذا الموطن موطن استجابة الدعاء، فتحرص على الدعاء فيه ولو باليسير. وهكذا على المروة تفعل كما فعلت على الصفا، هذان موطنان. الموطن الثالث استجابة الدعاء في إيش؟ عرفة. العرفة موقف عرفة هو موقف الدعاء، وما رؤية الشيطان أحقر منه في مثل ذلك اليوم لكثرة ما يرى من عتق الله عز وجل لعباده من النار، وأن الله عز وجل يباهي الملائكة بهؤلاء العباد. الموطن الرابع في مزدلفة بعد صلاة الفجر تدعو إلى قبيل أن تشرق الشمس، تسفر جدا لكن ما أشرقت. هذا الموطن قليل من الناس من يحرص عليه، وأكثر الحجاج يستعجلون. الموطن الخامس بعد رمي الجمرة إيش؟ الصغرى، وهذا موطن دعاء، تتقدم قليلا ثم تستقبل القبلة وتدعو. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدعو دعاء قدر قراءة سورة البقرة. سورة البقرة كم تأخذ من الوقت؟ هي جزءان وثلاث أرباع وشيء قليل. الجزء كم يأخذ؟ يعني يقول المتوسط القراءة ثلث ساعة، وإن كان فيه قراء يقرون ب12 دقيقة قراءة سريعة، لكن يقول متوسط قراءة الناس ثلث ساعة. طيب ربع ساعة، جزءان نصف ساعة، ونصف يعني أقل شيء نصف ساعة. من يدعو نصف ساعة؟ يعني من المستقيمين فضلا عن غيره. تجد إن دعا 5 دقائق 10 دقائق يظنه هذا موطن دعاء، وموطن يحرص الإنسان فيه على الدعاء ولو في عناء ولو في تعب. أنت ما أتيت إلا من أجل أن يستجيب الله لك، وهذا العمل في عناء. الجهاد الحج جهاد يا إخوان، لكن لا قتال فيه. عليكن جهاد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لا قتال فيه، الحج والعمرة. فيتحمل الإنسان، هو ما ذهب إلى تلك الأماكن إلا يريد أن يتحمل. ومن التحمل أن تتحمل الدعاء في هذا الموطن. فالشاهد أن الموطن الخامس بعد جمرة الصغرى، والموطن السادس بعد الجمرة الوسطى، أما جمرة الكبرى ليس بعدها دعاء. نعم. ثم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اللهم ارحم المحلقين. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، ولهذا الحلق أفضل من التقصير. نعم اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حاجت. قال: أحابستنا لي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر؟ قال: وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرها حلقها أطافت يوم النحر. قيل: نعم. قال: فلن الفعل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم في البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذننا العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له. وعنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجانبين لكل واحد منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، أي يوم النحر أفاضوا فطافوا طواف الإفاضة. قال: فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف الإفاضة يحصل التحلل إيش؟ التحلل الثاني، يعني يجوز له حتى النساء. فلما أراد زوجته صفية رضي الله عنها أخبرته عائشة بأنها حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ يعني الآن المسألة انتهت الآن ما يأتيها لأنها هي ما تحللت، لكن بعد ذلك ننتظرها حتى تطوف طواف الإفاضة. قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر، هي أصلا أفاضت طافت طواف الإفاضة قبل أن تأتيها العادة الحيض، فبالتالي المرأة الحائض لا يجب عليها طواف الوداع مرخص لها إلا الحائض والنفساء كما سيأتي. أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فقالت عائشة أن رسول الله أنها أفاضت طافت طواف الإفاضة لكن الآن هي حائض، يعني لا يمكن أن تجامعها من أجل الحيض لا من أجل أنها لم تتحلل. قال اخرجوا، يعني عند النفرة اخرجوا لأنها حائض فبالتالي لا تنتظر. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر، قيل نعم قال فانفري. عقرى وحلقى هذا من الأدعية التي كانت دارجة على الألسنة لكن لا يراد ظاهرها، مثل تكلتك أمك تربت يداك، هذه أدعية كانت دارجة على اللسان لكن لا يراد ظاهرها. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، هذا حكم طواف الوداع. من هذا الحديث يرى جمهور العلماء أن طواف الوداع واجب، وإلا أنه خفف عن الحائض. قالوا كلمة خفف وفي رواية رخص لا تكون إلا مع الواجب، لو كان سنة لما يحتاج أن يرخص فيه وأن يخفف فيه، السنة من فعلها يؤجر عليها، لكن لو من تركها لا يأثم. فهذه الألفاظ تؤكد رأي الجمهور، لكن مذهب مالك كما أشرت وداود الظاهري وابن المنذر يرون أن طواف الوداع في الحج سنة، وهذا الرأي كما أشرت لو يسعفه الدليل كان رأيا حسنا وفيه تخفيف عظيم على الناس في هذه العبادة. أما أن يتهاون الناس في هذا الطواف أهل جدة معلم طواف الوداع، فين جاء من هذا الكلام؟ أو ترجع إلى جدة ثم بعد 5 أيام 6 أيام ترجع تطوف الوداع، هذا لعب. إذا نفر الإنسان وخرج انتهى طواف الوداع. ولهذا الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، آخر عهدك في الأنساك، أنت في مكة لا تزال ما نفرت، لكن بعدما تخرج وتنفر انتهى وقت هذا العمل وهذه العبادة، فرجوعك لا أثر له، أنت تركت واجبا من واجبات الحج يترتب عليه عند جمهور العلماء أن تذبح دما. لكن كما أشرت لو أخذ برأي مالك وداود الظاهري وابن المنذر فهذا رأي يعني حسن وفيه تخفيف الناس وتيسير في هذه العبادة العظيمة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، لأن بني هاشم عندهم سقاية الحاج من الأعمال العظيمة التي هي من أيام الجاهلية، فاستأذن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بهذا العمل ويستمر عليه، فأذن له أن يبيت في مكة أيام التشريق. وهكذا كل من له عمل مرتبط فيه ارتباط لا يستطيع الفكاك منه فيكون مثل العباس بن عبد المطلب. وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع أي بمزدلفة، لكل واحدة منهما بإقامة بين المغرب والعشاء أقام لكل صلاة ولم يسبح بينهما. ما المقصود لم يسبح بينهما؟ أي لم يصلي، أي لم يصلي، لم يصلي صلاة بينهما، أي ما أدى السنن، فلا يصلي فقط إلا الفريضة صلاة المغرب وصلاة العشاء ويوتر بعد ذلك، فإن الوتر ما كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا في السفر ولا في الحضر، وهكذا سنة الفجر. قال ولا على إثر واحدة منهما. نعم. باب المحرم يأكل من صيد الحلال. بسم الله. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمار وحشي فحمل أبو قتادة على الحمار فعقر منها أتان فنزلت فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال فخذوا ما بقي من لحمها وفي رواية فقال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العظم فأكله وعن الصعب بن المثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو جوادات فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليه إلا أن حرم وفي لفظ لمسلم رجل وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد سيد لأجله والمحرم لا يأكل من صيد ما والمحرم لا يأكل ما سيد لأجله. إذن هذا الجمع بين الحديثين حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه. حديث أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكله يعني أكل من الصيد وهو محرم عليه الصلاة والسلام. وحديث الصعب بن جثامة رده عليه ولم يأكل منه. جمع العلماء بين هذين الحديثين أن الحديث الأول لم يصد الصيد بإشارة من المحرم أو بتوجيه من المحرم أو من أجل المحرم فصاده من كان غير محرم ثم أكل منه المحرم. فإذا كان الصيد هنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها يعني أن يصيد هذا الحمار لأن هذا حمار وحشي وحمار وحشي حلال. الحمار الوحشي ليس مثل الحمار الأهلي هو اسمه حمار فقط مثل الغزال ومثل الضب و الضباء ونحو ذلك فإنها من الصيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها يعني أن يصيدها أو أشار إليها قالوا لا قال فكل وسأل هل بقي منها شيء فأكل منه. لكن في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحشي وهو بالأضباء فردوا عليه فلما رأى ما في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم راعى مشاعره. شخص أتى بشيء يهديه لك ثم ترده عليه فتأثر الصعب بن جثامة لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الصعب بن جثامة إنما صاده له صاده من أجله ولهذا رده عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الجمع بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة رضي الله عن الصحابة جميعا. وبهذا انتهينا من كتاب الحج. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.